الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن ما جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ينهى المؤمنين ويحذرهم أن يتخذوا من غيرهم أناسا يطلعونهم على سرائرهم ويكلونهم أمورهم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء بصفة الإيمان وفيه تحبب إليهم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تجعلوا أناسا كالبطانة. والبطانة قلنا فيما سبق أنها الصفوة من بعض الناس تجعله يطلع على سريرتك، يعرف حسابك فيما تصرفه وما تنفقه وما يدخل عليك، ويعلم سرائر أهلك. فالله عز وجل قال: يحذر المؤمنين إذا أردتم أن تعتمدوا على أناس أو تتخذونهم لكم أصفياء ولي، يعني دخيل خاص بكم كالبطانة، فليكونوا أناس منكم لا من دونكم. وكلمة من دونكم إما بمعنى من غيركم أي من غير دينكم، أو من دونكم أناس أقل منكم في الخلق والأمانة والعفة والاستقامة، فهذه لا تكون إلا للمؤمنين. ولذا من بلاغة القرآن في هذه الآية أن الله عز وجل قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم، خلاف الآيات التي فيها تحذير مباشر: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فبين. وقال في الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لكن في هذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونك. ولذا فسرها من فسرها بأهل البدع والخوارج، إن من هم أقل من المؤمنين الناس الذين خرجوا عن خط الاستقامة. والآية تصلح للفريقين: لا تتخذوا أناس، لا تجعله أمين سر لك، ولا تجعله وليا على أطفالك، ولا وصيا على أموالك، ولا وكيلا في غيابك، إلا إذا كان من دينك أو من جنس دينك. فإذا كان أناس من دون هذا ممن ترون أنهم ليسوا بخلصاء لله في الدين أو أنهم يشاقون الله ورسوله كالكفرة لا أصح أن تفعل ذلك، لا تتخذوهم، وهذا نهي. فلا يجوز لمؤمن أن يستقدم في خاصة عمله كافر بحال من الأحوال. فلما نهى الله عز وجل عن ذلك بين وجه العلل فيها، لأن الناس تغفل. قال: هؤلاء الذين تتخذونهم أناسا يكونوا أصفياء لكم، أمين سر أو مستودع أو وصي أو وكيل أو ما إلى ذلك، أو تجعله كاتب أو خاصة من خواصك، فإن هؤلاء لا يقصرون في إفسادكم، لا يألونكم خبالا. ألا يألو بمعنى قصر، فإذا قلت لا يألو لا يقصر، إذا قلت لا يقصر بمعنى يجتهد، يجتهد في تخبيركم. نحن نقول فلان خبل، معنى خبل أي في عقله تشويش غير ثابت. فقال: لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم، إفساد المعيشة وإفساد الأهل والذرية والعرض، لو استطاع أن يصل إلى ذلك لفعل. وكثير ما نجد هؤلاء الذين يركنون إلى أمثال هؤلاء، يظهر الله عورات بعضهم بعضا بعد سنين ولو طالت، وتجد أشد ما تكون عداوة. يقول: استخدمته وألقيت إليه سرائري وأكرمته وعملت ما عملت ثم يخونني. فإن أراد يلوم نفسه فإن الله حذرنا، قال: هؤلاء لا تركنون إليه. وكذا أولئك الذين يظنون أن أهل الغدر والخيانة من الأديان الأخرى ذو عهد ومواثيق، فيجعل معهم معاهدة ومواثيق، فإنهم ينقضونها في كل حال، كما نرى في الدول التي تتعاهد مع غير أهل هذا الدين فيركنون إليهم فيمكرون بهم، فإنهم لا يؤمنون ولا يؤتمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في فتنتكم وإفسادكم ما استطاعوا. ولذا كانت من بعد طوائف أهل هذه الملة الذين خرجوا عن الجماعة من أصول دينهم أنه لو استطاع أن يؤذيك لا بد من إيصال الأذية، وإن عجز فتجد من غيظه إذا مشيت وطئ على ظلك، يرى أن ذلك قربا. فكيف تتخذ أخي هذا الصنف وتستخدمه ليكون حاضن أطفالك ومطلع على دخائلك؟ ما ينبغي هذا. وإن فعلت فلا تلوم إلا نفسك. يقول الله عز وجل: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الوداد والود بمعنى المحبة والرغبة في تحصيل شيء، قد يجتمعان وقد يفترقان. وددت لو أن هذا الجبل أو هذه القطعة كانت ملكا لي، ووددت أن فلان كانت زوجة لي، فإما منشأه محبة أو رغبة في الحصول على الشيء. وود وتمنى بمعنى، لكن بينهم فرق بسيط. تقول: تمنيت كذا إذا علمت أن ما تتمناه قد يكون صعب المنال أو مستحيل. وتقول: وددت الشيء إذا كان قريب المنال بالإمكان حصوله لكن قد يكون مانع مؤقت. لما قال سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم، ما مصدرية، والعنت إدخال المرء في المشقة. ويقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين يتخذهم المغفلون من المؤمنين بطانة: إنهم يودون عنتكم، ما عنتم ما مصدرية تنسبك مع الفعل بمصدر، أي ودوا عنتكم إدخالكم في مشقات الأمور. يود أن تكون عليك ديون، أن تحصر في تجارتك لو جعلته مندوب مبيعات، لو جعلته وكيل لك أو جعلته مشرف، على بضاعتك. وهكذا نسمع فضائح هؤلاء فيما تنقله لنا الصحف من مشاكل بين هؤلاء وهؤلاء الطوائف. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم أن يرغبون في إعناتكم وإدخال المشقة عليكم. يكيدون الكيد في حاجة يكيدون لكم بأقوالهم وأفعالهم، فإن عجزوا فقلوبهم تغلى أو تغلي عليكم. ولذا ذكر الله هذه فيما يلي: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. بدا يبدو بمعنى ظهر، وبدا الشيء يعني كان مخفيا، لا تقول بدا إلا إذا كان مخفيا. فلما قال بدت البغضاء، والبغضاء أشد البغض، وأشد البغض بمعنى كراهية شديدة. صاحبها إن استطاع أن ينفذ موجبات هذا البغض لآذى المبغض، وإن لم يستطع فتجده يغلي فيمرض أو يموت بذلك. يقول الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم. ظهر ما كان مخفيا، والظهور دل على أنه يظهر في فلتات، قد لا يكون تعمد. والإنسان إذا أخفى سريرة مما فيه كيد للمؤمنين لا بد أن يظهرها الله عز وجل، إما في تصرف من أفعاله أو على لسانه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الذين في قلوبهم مرض على المؤمنين أصحاب شهوات وشبهات. الشهوات وشبهات عندهم الشهوات، تونوا أن بنات المسلمين يخرجون متبرجات، وتمنوا أن يكون اختلاط، وتمنوا أن يكون عري، وتمنوا أن يكون كذا وكذا، وتمنوا أن تكون هذه الأموال متاحة للجميع فينهبون ويسرقون. وأصحاب شبهات أن أي فتنة تظهر أول الناس سراعا إليها بأدنى شبهة، فإذا قال خذ هذا قرع هذه الأمانة وظلت عنده ثلاثة أيام، يقول صاحبها تأخر أظنه مات أو غير موجود، فيستحلها بأدنى شبهة. لو قال هذا البيت فيه أيتام وجعلناك ناظرا عليه، فبأدنى شبهة يستولي على أمواله. أصحاب شبهات وشهوات هؤلاء مرضى القلوب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء. هذا الشاهد، أوردنا هذه الآية لهذا الشاهد. ولو نشاء لأريناكهم، لو شاء الله عز وجل لأظهر ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال انظر فلان وفلان وفلان، احذرهم فإنهم أصحاب مرض ونفاق. لكن الله ما فعل. ولو شاء الله لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فجعلنا على خراطيمهم وجباههم علامات، فتعلم أن هذا من صف الناس فتحذرهم. لكن الله ما فعل ذلك، لكن فعل شيئا آخر. يقول سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لكن لا بد تظهر على فلتات لسانه. ولذا إذا رأيت واحد كاتب يكتب في صحف ثم يوما ما بدأ يلمس شيئا في الدين، فاعلم أنه من هذا الصنف الذي حذر الله منه. وإذا رأيت خليطك ومجالسك في فترة طويلة وبين حين ومحين وحين يلقي إليك شبهة فيها استخفاف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو بهذا الكتاب أو بهذا الدين، فاعلم أن أنه من هذا الصنف، فإنه لا بد أن تظهر على فلتات لسانه، ولتعرفنهم في لحن القول. نعود إلى الآية الكريمة: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. تخرج فلتات عن غير قصد، وقال بدت البغضاء من أفواههم، ولم يقل سبحانه من ألسنتهم، ليبين أنهم يتشدقون. فتخرج الكلمة ملء فيه، لو قال من ألسنتهم كأنها من طرف، لكن هؤلاء يفتخرون، فتخرج الكلمة ملء من فيه. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والذي في صدورهم القلب البغضة المعروفة، والصدر الجزء الكبير الذي يحتوي على القلب. عرفنا إذا قال ما تخفي الصدور، أي ذاك الفضاء الواسع الذي فيه ذاك القلب، فإن فيه مكامن المرء وسرائره، فيه الدخائل والعجائب وما يسره وما يخفيه، والله مطلع على ذلك عالم به. يحذرنا الله عز وجل من هذا الصنف، من هذه الطوائف وغيرها، أن ما تخفيه صدورهم من الضغائن ومن الحقد أكبر مما ظهر من أفواههم. فالذي في صدورهم شيء فظيع، لو علمتم وشققتم على صدورهم أو أظهرنا لكم ما في صدورهم لعلمتم أن ما يكنونه لكم من عداوة لا يتصورها عقل، لا يحتملها بشر. ولذا يقول الله عز وجل من باب التنفير والتحذير وإيقاظ غفلة المسلمين: احذروا هؤلاء، فإنما تخفي صدورهم أكبر مما ظهر وبدا من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات، أظهرنا لكم الآيات من هؤلاء. الآيات مرت، فإن الله عز وجل بين: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وذكر الله عز وجل: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذا أتيت دينار قرض ولا أمانة ما يعيده إليك إلا إذا بعد مثابرة ومطالبة وجري وسعي حثيث، وقد تحصل عليه ولا تحصل عليه. لما هذه المماطلة والجحد والمكابرة وعدم أداء الأمانات؟ لأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، كل من ليس من أهل ديننا فأماله حلال لنا، نأخذه خديعة ومكر احتيال. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وضحنا لكم هذه فيما سبق، بينا لكم هذه صفة هؤلاء الناس إن كان هناك عقل، ولم يقل سبحانه يفقهون، لأن المسألة مسألة تفكير. إن كنتم تعقلون ما بيناه لكم وأظهرنا لكم من فساد هؤلاء الطوائف فلا تتخذوهم أولياء، ولا تركنوا إليهم، ولا تجعلوهم بطانة. الآية التي تليها: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أخذ يقول الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ها حرف تنبيه، أنتم ضمير معروف مبتدع، أولئك قد يكون خبر أنتم، وأولئك اسم إشارة وقد يكون فيه المعنى الموصولية فتحبونهم صلة لها، أو لا يكون تحبونهم صلة جملة حالية. وبعضهم يعرب قوله أولئك ها أنتم أولئك، أي ها أنتم يا أيها الذين آمنوا، فأولئك منادى. ها أنتم أولئك، هذا التركيب غالبا يكون يستدعي، هذا التركيب يستدعي أن الفعل بعده أمر مستغرب. ها أنتم أولئك تفعلون كذا وكذا، ها أنا الذي فعلت كذا وكذا، غالبا يكون الفعل الذي بعده مستغرب، إما ينكر عليه فقل لا تنكر علي فإني أنا أفعله ولو كنت ضعيف، أو أنت كذا وكذا. فها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبون هذا الصنف من الناس وهم لا يحبونه، فهذا من إيقاظ الهمم وبعث الكوامن وإظهار رقدات وغفلات المؤمنين لأجل أن ينتبهوا ويحذروا هؤلاء. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم تؤمنون، الكتاب اسم جنس، واسم الجنس بمعنى يطلق على هذا وهذا وهذا. أنتم تؤمنون بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة وصحف موسى وما أنزل الله من كتاب، هذا جزء من الإيمان. لا يكون المؤمن مؤمن ولا يبلغ درجة الإيمان حتى يؤمن بما أنزل الله. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا جزء من الإيمان. وقرأ قوله سبحانه: ليس البر، تجد فيه الإيمان بالكتاب، فلا بد من الإيمان بالكتاب. الله عز وجل يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ثم حذف الله سبحانه الجزء الآخر للعلم به، أي وهم لا يؤمنون بالكتاب كله. أنتم تؤمنون بالكتب كلها وهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليه، ويكفرون ببعض ما أنزل عليه. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، فلما إذن تتخذه بطانة تواليه، ولما تجعل معه معاهدة وحلف أو صداقة فوق الدرجة الممتازة، ولما تركن إليه بأنه هذا ينفع كذا بالتصدير والإيراد، ولما هذا تركن إليه فتكون أنت وكيل له في مبيعاته فتروج سلعه، ولما كذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. إذا التقيتم أنتم وإياهم قالوا نحن مؤمنين، دل على أن هذه الآيات في المنافقين، والنفاق ليس خاصا بالعرب، لا، النفاق في كل الطوائف. وأصل النفاق هو إبطان شيء يعتقده وإظهار خلافه، والنفاق لا يكون خفيا إلا إذا قويت شوكة الإسلام. ولذا لما كان الإسلام، أول ما بدأ الإسلام، كان المنافقون في المدينة يعلنون الطعن والاستهزاء، فإذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم بحماره قال: اكفف عنا أذية حصانك أو حمارك، آذيتنا بغبارك. حتى نزلت سورة الفاضحة وهي التوبة، جاهد المنافقين واغلظ عليهم انكمشوا وانخفتوا وسكتوا. وظل هذا دهرا حتى بعد خلافة بني أمية جزءا منها ما كان في نفاق، ما استطاعوا يظهرون، لأنه لو ظهر من هذا عذب ضربه المؤمنون أو الحاكم ما ترك. فالنفاق يظهر إذا ضعف شوكة الإسلام، وإذا قوي الإسلام انخفتوا وكبتوا ما أظهروا، تظهر من فلتات اللسان بين حين وحين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فهؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ولذا لما جاء واحد في عهد بعد خلافة معاوية ودخل على الخليفة وظهر عشتم يتكلم كلام غير لائق، قال الصحابي: كنا نعد هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا. ما كان أحد يجري يفعل ذلك، إن إذا عندك شيء أظهره أمام الناس ما تخفيه، ثم إذا كنت في خلوتك وأمنت بدأت تظهر ما في قلبك. قال: كنا نعد هذا نفاقا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضعفت شوكة الإسلام بدأ يكثر من هذا القيل ويكثر من هذا الطعن ويكثر من هذا اللمس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سبحانه: وإذا لقوكم قالوا آمنا. وقلنا النفاق لا يخص على العرب، كل الأديان. فدل على أن هؤلاء من منافقي أهل الكتاب، من منافق اليهود، هؤلاء من منافق اليهود. فإذا لقوكم قالوا آمنا، نحن مؤمنين معكم، نصلي معكم ونفعل ما يفعله المؤمنين. وإذا خلوا، يعني إذا انحازوا إلى مكان إنما فيه من بني جنسهم وجلدتهم ودينهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذا خلوا إلى بيوتهم أو جماعتهم أو أنفسهم بلغ بهم الحسرة والتغيظ أنهم يعضون على أناملهم، مفردها أنملة وهي طرف الإصبع، وهذه كناية عن شدة الغيظ والتحسر. يتغيظون على ماذا ويتحسرون على ماذا؟ يتغيظون أن الله مكن لهؤلاء الطائفة وجمع بين قلوبهم بعد أن كانت عداوات، والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر شأنهم وأمرهم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي من أجل الغيظ. وكلمة من الغيظ فيها تعليل، والغيظ ما يكابده الإنسان من حرقة داخل نفسه لألم يعجز عن تنفيذ تلك الرغبة. فيقول الله عز وجل: فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الإنسان لا يعض الأنامل من الغيظ والتحسر إلا لعجزه عن تنفيذ رغباته، كان عاجز، لو عجز ما عض. العض معروف، القضم بالأسنان. وكونه سبحانه وتعالى بيّن أن الغائظ يعض على الأنملة لأن الإنسان ذو انفعالات، وصاحب الانفعالات يتصرف وفق ما يقتضيه المقام. فإذا كان ندمان بكى، وإذا كان صاحب ألم صرخ. ولذا تجد الطفل أحيانا يرتمي في الأرض ويتحرك حركة شديدة، وإذا كان خسر تجد يضرب كفا على كف، وإذا كذا أصابه هم نكس رأسه في الأرض وبدأ يحرك عوده بالتراب أو بالمفرشة يفتل فيها. فإذا كان معه سبحة في هذا الأيام بدأ السبحة، الآن ليست بالتسبيح، يعني باب التسبيح ما يعمله الناس ويحملونه هي من باب امتصاص الصواعق، تعرف ما نعت الصواعق لما يحطوها على ناطحات السحاب، كذا الإنسان أحيانا ينفعل، يوم ينفعل لابد يتحرك ولا لا؟ انفعال لابد، إما أن تبطش أو تفعل أو كذا. فلأجل إطفاء هذه الحركات يعمل الإنسان بالسبحة، يعمل كذا ويقلبها كذا ويسويها كذا. يقول الله عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من شدة غيظهم لأجل أنهم يعجزون أن ينالوا منكم، عضوا على الأنامل. هذا نوع من التصرف دل على أن بلغ بهم من الحقد أن يفعلوا ما يفعلوا. فإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهم: موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، معناه فليستمر الغيظ إلى أن تموتوا، لا ينتهي بذلك. فيه ملحوظتان: الأول أن ذلك يستمر فيه فيكابدون هذا الألم الخفيف ومن الكبت والكمد ما لا يعلمه إلا الله، فتذهب دنياه.